أشبه الكافر في كونه أكل كثيرا، وكل ذلك من احتياطه رضي الله عنه. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا كان جائعا وكان لا يؤمل أن يجد طعاما عن قرب فإنه سوف يأكل أكلا كثيرا ويعذر بهذا، بخلاف الإنسان الذي أكله عنده متى شاء أكل، فإن الأولى أن يقتصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ويعود نفسه، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا اعتاده. وقد يشق على المرء أن يفعل كذا، لكن إذا عود نفسه ومرنها سهل عليه ذلك. نعم يلا يا نهار. السبع سبع ايش؟ يعني السبع الذي ياكل الكافر، اي ما يتبين لهذا الظاهر. المراد بذلك المبالغه في كثره الاكل، والا من ناحيه الخلقه واحده، الكافر والمؤمن واحد. كيف نجمع بين هذا وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه ان ياكلوا بسبعه ابطن؟ ايش؟ أن يأكلوا بسبعة أبطن. سبعة إيش؟ أبطن أو أمعاء. إي. كما في معاوية. هذا لا أعرفه إلا عن معاوية. نعم. لكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب معاوية رضي الله عنه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل سيكون خليفة. والخليفة سيأتيه من كل نوع من أنواع الطعام. فلو كان على معن واحد ما تحمل إلا نوعا واحدا أو نوعين، فإذا وسع الله بطنه صار يأكل أكثر كما شاء. ولذلك لما عابت الرافضة معاوية بهذا الحديث أجاب عنه شيخ الإسلام بمثل ما سمعت. نعم. لو قطعنا لكن ان شاء الله خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عندي شيء مهم مع هذا. سليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأشربة في باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر ابن عمر. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز